يعني المخطط ده إذا كان الشخص صنايعي أو صاحب حرفة بيحذف الجزء الخاص بالتعليم والمعلم ويوضع مكانه الأسطى أو الصنايعي اللي بيعلمه صنعة معينة. بمعنى الهدف من المخطط إظهار إن الشخصية اللي بيتم دراستها ليها في حياتها علامات، ممكن تكون العلامة في الأب، العلامة الأم، أو بمعنى أوضح القدوة، أو الشخص اللي ممكن يكون الناصح، اللي ممكن يكون المستشار، اللي ممكن يكون الموجه.